الحديث الرابع في الكتاب وهو حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. تعرفنا على أبي بكرة وقلنا هو صحابي أسلم يوم الطائف وكني بهذه الكنية لما صعد على البكرة ورمى بنفسه على المسلمين وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكرنا في الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلنا الحديث يحمل ما إذا كان القتال بينهما بلا تأويل. معنى بلا تأويل أي لم يتأول كل من القتيلين معنى وفائدة. والمؤلف رحمه الله والشارح كذلك رحمه الله أشار إلى هذه النقطة ليدفع شبهة هيمن الغرب بها المستشرقون على قلوب ضعاف النفوس من هذه الأمة. لما تقرأ عما دار بين الصحابة بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه لعلك عندما تقرأ حس هذا ترجع بالفكر إلى وراء تقول فما بال هؤلاء وقد شهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم غزواته ومات الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم راض فكيف بهذا تقاتلوا هل المقتول منهم في النار؟ لذلك المؤلف قال يحمل الحديث على من كان قتاله على غير تأويل. فمعاوية تأول أن الحق معه وهذا تعرفه لو قرأت سيره. لعلنا عندما كنا نشرح في الصحيح في فضائل الصحابة ذكرنا وقلنا إن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه وكان قد اعتدى الفتنة وقال لما لامه من مع علي ولامه من مع معاوية قال اعطوني سيفا يفرق بين المسلم وغيره. سعد هذا رضاه لما حج مع معاوية استخدمه معاوية وعاتبه لماذا لم تقاتل في صف فأخبره سعد رضي الله عنه وارضاه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للزبير لتقاتلنه وأنت له ظالم. يعني أشار إلى علي. كان الزبير بن عوام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك علي رضي الله عنه وارضاه فقال للزبير يا زبير أما إنك لتقاتلن عليا وأنت له ظالم. فلما سمع معاوية هذا الحديث تأسف على ما كان منه وندم فندمه دلالة على أنه ما كان يعرف هذا الأمر وعلى أنه كان مقتنعا بأن الحق معه وبأنه دفع الحق. ومن ثم فالقاتل والمقتول الفريقين لا يخضع لهذا الحديث لأن كل من الفريقين كان متأولا أن الحق معه. ايه مش كده قلت ليه لسه بدري. اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار هذا يحمل على ما اذا كان القتال بينهما من غير تأويل سائغ. وهذا يدفع الشبهة كما وضحنا عن صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. ذكر السيف مع أن أدوات الحرب كثيرة لأن السيف هو الغالب في التأثير. الحربة لا تؤثر أثر السيف والسهم لا يؤثر أثر السيف فأقوى الأثر في السيف ذكره تغليبا ذكره من قبيل التغليب. فالقاتل والمقتول في النار أي جزاؤهما النار. فلا ينافي هذا أن يعفو في الحديث الماضي، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله. ومن هذه الأشياء القتل، القتل مثل الشرك أم دونه؟ دون الشرك. فمن أصاب من ذلك شيئا، يعني مما بايع الصحابة عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعوه على عدم الشرك وعلى عدم السرقة وعلى عدم الزنا وعلى عدم القتل. ومن أصاب من ذلك شيئا أي مما دون الشرك ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. بارك الله فيكم. إن الحديث يحمل على ما إذا كان القتال من غير تأويل سائغ ويدفع الشبهة عن صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، حيث إنهم كانوا متأولين كل فريق فأول أنه صاحب حق. وقوله بسيفيهما خص السيف بالذكر لأنه أقوى أثرا وخصه من قبل التغليب. فالقاتل والمقتول في النار قلنا أي جزاؤهما النار، وهذا لا يمنع من أن يقعان معا تحت عفو الله سبحانه وتعالى أو يعفو عن أحدهم، وليس في هذا دليل للمعتزلة على وجوب عقوبة العاصي. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار، قال أصحابه هذا القاتل فما بال المقتول. هذا القاتل، هذا اسم إشارة مبتدأ لأنه وقع في أول كلام. القاتل عطف بيان أو بدأ، والخبر هذا القاتل أمره ظاهر أو أمره معلوم، كل الناس يعرف أن القاتل بدأ. قالوا فما بال المقتول، أي فما ذنب المقتول؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هنا مغزى لا بد أن تعرفه، الحرص. الحرص معناه العزم وليس معناه الهم، حتى لا تقع في تشويش. يقول لك يا عمي ما هو النبي قال في الحديث إنه كان حريصا على قتل صاحبه، ازاي وهو قال في حديث من هم بسيئة ولم يعملها كتبت له ايه حسنة؟ فهذا حرص فقط يعذب بالحرص. الحرص عزم والهم ليس بعزم، الحرص عزم وتصميم على الفعل. إذن فما حال المقتول حتى يكون في النار؟ قال إنه كان حريصا أي عازما على قتل صاحبه، وهذا يدل على أن العزم يؤاخذ به، وهذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، لأن الهم أقل من العزم، الهم أقل من العزم. والحديث هذا ذكره البخاري في باب، أي كرره يعني في باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يعني طرفه هنا في الإمام، وله كذلك رواية أخرى في كتاب التفسير. وقوله صاحبه كان حريصا على قتل صاحبه أي المصاحب له. والصاحب كلمة تطلق ويراد بها طويل العشرة وقصير، من يطيل عشرتك يقال له صاحب، ومن تمر به وتحدث بينك وبينه منازع يقال له صاحب، يقال له صاحب. فالصاحب الأول بطول عشرة والصاحب الثاني بالمنازعة التي ايه تمت وحدثت. الحديث الخامس يروي البخاري بسنده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه